مش ممكن، مستحيل. انت عايزها تقول عليا جايب معايا حمايه؟ حمايه ايه بس ومنيله ايه؟ مين اللي هيحمي مين؟ انا هروح معاك بوصف المحامي بتاعك وصديقك طبعا في نفس الوقت، ولا هتنسى؟ قول بقى انك هتموت وتشوف الولايه المفترسه دي، صح؟ عموما يا سيدي ماشي، انت صاحبي وحبيبي برضه، وفي نفس الوقت لازم يكون في شاهد على اللعب الكبير اللي بيلعبه نضور مع الستات. الله عليك. عشان لما تكتب كتاب عني وتالف حكاياتي معهن معهن معهن ايوه هن هن هن تبقى شاهد عيان. اللي صحيح يا منذر، الشاهد العيان ده ما بيعالجش نفسه ليه؟ نعم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ايه بس اللي مش عاجبك في كلامي؟ يا راضي بيه يا راضي بيه، اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل. كتر خيرك يا متربي يا محترم. مش قصدي يا فندم والله، بس اصل حضرتك بتقول كلام مش منطقي ابدا. ازاي يعني نادر بيه يحب هلاكه ويتجوزه؟ ما ينفعش. وايه اللي ما ينفعهوش يا اخويا؟ هي زينة بنت دي مش بنت زي كل البنات؟ لا لا مش بنت، مش بنت اصلا. احترم نفسك بقى يا اخي، بلاش العشب بتاعك ده يزيد ينسيك يعني اصول الادب واللياقة. يعني افتكر حضرتك اصول الادب واللياقة وانسى الصدق والصراحة؟ ازاي بس ممكن نقرب الاتنين من بعض؟ مش بس كده، لا ده حضرتك كمان عايزهم يحبوا بعض. حاول انت بس تشوف زينة بنتي بعين تانية، شوفها انثى، ركز معاها، شوف خطتي. مش مهم تقتنع بيها، المهم ان انت تساعدني فيها. بص انا دور اخويا، اول ما تلاقيني دوست على رجلك كده واقول لك تا تا تا، تعرف انك بتقول كلام يضعك تحت طائلة القانون وتروح في داهية. وحيات اغلى ما عندك يا شيخ، هتيجي معايا يبقى تخرس خالص. نعم ايوه تخرس خالص، وحسك عينك تقولي كلمة كده ولا كلمة كده ولا طا طا طا ولا تي. ما تعمليش شوية نصح الامين ده شرطي. يا جدع خايف عليك يا اخي، خايف عليك. يا سيدي ما تخافش، انت بس رأيك هيبقى استشاري بعد ما نمشي، انما اللعب الكبير اللي هيبقى ما بيني وما بينها ده فوق مستواك بكتير. هو هو هو هو هو. ده شغل اكابر يا ابني، استعنى على شعب الله. شكلك برضه هتوحشني. هو انت مسافر يا ابني ولا حاجه؟ سيدي يا سيدي على اسلحه الدمار الشامل، اخفى عليه الوحش. بقى في حد في الدنيا دي كلها يضرب بنوته زي القمر كده؟ يو بقى بتنتي، انتي عارفه لو سمعت كلمه ضربك دي تاني هعمل فيكي ايه؟ يا ساتر يا رب، هلاك ورجع تاني؟ لا والنبي يا زوزو خليكي كده، حبيبتي العسولة الرقيقة اللي مفيش زيها في الدنيا دي اتنين. يا نسمي حبيبتي افهميني، بابي مالوش غيرنا واعتمد عليا في ادارة مجموعة الشركات بتاعتنا، والسوق ده يا حبيبتي الطيب فيه بيتاكل، ما بيعيش فيه غير الاسود والنمور والذئاب، وانا لا يمكن اقبل على نفسي اني اكون غزالة جميلة وسط الحيوانات المفترسة دي. لازم ابقى اكتر منهم شراسة وقوة واتغدى بيهم قبل يا حبيبتي ما يتعشوا هم بيا. طب والحب يا زينة والعواطف والمشاعر والاحاسيس؟ الحب ضعف يا نسمة، الست لما بتحب بتتنازل عن حقوق كتير، وفي مجتمعنا الشرقي الست بتتحول لجارية تبع ذليلة لست سيد بتحكم فيها ويحول حياتها الجحيم. حرام عليك يا زوزو، نظرتك للحب والمشاعر قاسية قوي، مليانة ظلم وافتراء. راحت فين بقى المودة؟ راح فين الاحتواء؟ راحوا مع قاسة الرجالة وخيانتهم وظلمهم يا حبيبتي. اسمع بقى يا عم نادر، عشان ما بقاش منظري وحش، انت عارف ان انا بتكسف اوي اوي. ارجوك ارجوك يا نادر بلاش حركاتك اياها. ها حركات ايه؟ قال يعني مش عارف، اسلوبك يا اخي والفاظك مع الجنس الناعم. يا اخي انا مش قادر افهمك، مثقف ومتعلم وابن ناس، لكن ما تيجي تتكلم واحده ست بتبقى جليات من الدرجه الاولى. احترم نفسك، مش اي واحده ست، بالعكس انا لما بتبقى الست اللي قدامي جميله ورقيقه وعنوان للانوثه بعملها بمنتهى اللطف. يا نادر يا اخويا، انت منتهى اللطف بالنسبه لك انك تسكت وما تبقاش رخم وغلس ولسانك طويل، فاهم ولا لا؟ ليه ما هو كده، هو كده مش كفايه ولا لا؟ طبعا مش كفايه، اموت واعرف. تعرف ايه؟ انت الستات الكتير اللي عرفتهم قبل كده في حياتك عجبهم فيك ايه بس؟ ده ايه ده بقى؟ ايه يا ابني انت محسستني ان خلقتي مش الفطه وكرشي 3 متر قدام، ولا رجليا لافين على بعض وشكلي اكل الدهر عليه وشرب. يا ابني انا فتى، ولا اعوذ بالله من كلمه، انا فتى احلام اي جنس ناعم. سيدي يا سيدي. حبيب قلبي. انت بس كل اللي مطلوب منك يا سيادة المستشار تؤمر يا باشا انك كل شوية في القعدة تأكد على اهمية ان مجموعة الشركات بتاعتنا لازم تحصل على شهادة الجودة دي. تمام. وان نادر بيه هو الوحيد اللي يقدر يخلينا نحصل عليها في الوقت المناسب قبل اللجنة بتاعت الشهادة دي ما تيجي تشوف مجموعة الشركات بتاعتنا. تحت امرك يا فندم، تحت امرك يا باشا. وسيادتك برضو يا راضي باشا، كل اللي مطلوب من سعادتك انك تحميني من هلاكو هانم تاني تاني برضو. طب اتلم بقى اتلم، لحسن البنات جايين على هنا اهو. هلا اقول له النبي يا نادر بجد يعني ها عمرك ما فكرت تتجوز؟ ايه اتجوز؟ ايه يا عم مالك، هو انا شتمتك؟ ايه في ايه؟ طب ما انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ لا انا غيرك، انا ليا اسباب الخاصه، انما انا طبيعي خالص. ها لاحظ ان كلامك جارح على فكره وسافل كمان، يعني ايه انت طبيعي ومش زي يعني؟ يا اخي مش قصدي، قصدي ان انا مستني واحده بعينها ذات مواصفات خاصه بي انا، انما فكره الجواز في حد ذاتها ما عنديش فيها اي مشكله. يا تناكة يعني مرميين تحت رجلك. انا كمان صدق او لا تصدق، لا صدقك صدقني ما عنديش مشكله خالص في الجواز في حد ذاته كفكره جواز، لكن عندي مشكله كبيره جدا في اللي ممكن اختارها عشان تبقى مراتي. عارف يعني ايه زوجه يا منذر؟ بلاش اباحه. طبعا عارف، ده العيال الصغار في الشارع يعرف يعني ايه. ما هي دي الغباوه بعينها. غباوه؟ طبعا غباوه. شوف يا منذر يا صاحبي، قبل الجواز الراجل والست بيبقوا طرفين، هو طرف وهي طرف، والطرفين بيحاولوا يقربوا لبعض، انما المفروض بقى بعد الجواز الاتنين يبقوا طرف واحد. عارف يا نادر يا اخويا، ساعات وانا بتكلم معاك بحس اني حمار. ساعات بس؟ اه غريبة. اهلا اهلا يا اونكل، وحشنا والله. حضرتك عامل ايه؟ يا اهلا بالست نسمة، يا اهلا بالقمر النسمة الحلوة، يا عروستنا، يا اغلى العرايس. انا الحمد لله زي الفل طالما شفتك. ومين البنوتة القمر دي؟ ها صاحبتك؟ جرى ايه يا سيادة المستشار؟ ما تحترم نفسك، مالك؟ سلام قولا من ربنا رحيم. ايه شفت عفريت؟ لا سمعته. انا شفت قمر، بسم الله ما شاء الله. والله يا فندم والله لو حضرتك تيجي الشغل كده هتفرق مع الموظفين والعملاء كتير قوي قوي. مش شغلك. ثم انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ ايه الاحراج ده بقى؟ جنابك ناقص تقولي لي اطلع بره. هيحصل هيحصل، بس لما اعرف الاول انت هنا بتعمل ايه. مش كده يا زينة يا بنتي، عيب. اولا احنا هنا في البيت مش في الشغل عشان تعاملي سيادة المستشار بالشكل ده. ثانيا انا اللي طلبت من سيادة المستشار ان يحضر القعدة دي يعني لاسباب كتيرة قوي قوي. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ مش عارف. اكيد علشان اونكل طول عمره مشهور بالذكاء والحكمة ويقدر يدير دفة الحوار بهدوء وثقة. ثقة وحكمة والذكاء كمان، ده انت غلبانة قوي يا هانم. انت محسساني ان مكان الطبيعي مستشفى العباسية. ليه بس تقول الكلام ده؟ حد يقول كده؟ والله ما تقصد، والله العظيم ثلاثة ما تقصد. خلي بالك يا زينة ان اهم حاجة سيادة المستشار يعني بيعتبر زي عمك بالظبط. ده انت اول واحد شادك على ايدي وانت لسه مولودة، ده انت ياما. ما هو ده اللي مخليني صبر عليه وعلى بلاويه لحد دلوقتي، وكمان عشان مامي الله يرحمها كانت بتحترمه وبتقدره جدا. على ايه مش عارفه. يا دي النيله. بتقول حاجة حضرتك؟ لا يا فندي ما بقولش. أهم من ده كله إنه تقريبا كده يبقى صديق نادر بيه، وهو طبعا صاحب فكرة الاستعانة بيه عشان ناخد شهادة الجودة. قولي بقى، صديق نادر بيه قلتلي بقى. أنا بقول استأذن أحسن، كتر ألف خيرك يا راجل، كتر ألف خيرك.